عباد الله، إن الله قد فرض عليكم صلاة الجمعة وجعل قبلها خطبة يجب الاستماع إليها والإنصات لها، والله عز وجل لم يفرضها عبثا ولا جعل الخطبة قبلها تسلية ولعبا، حاشاه سبحانه، بل فرضها لحكمة عظيمة وموعظة جليلة ومنفعة عامة للمسلمين، ألا وهي الاستماع والانتفاع، العمل والاتباع. فيا معاشر المسلمين، قد أصبحت خطبة الجمعة هي المصدر الوحيد لكثير منا في أخذ العلم، وهذا بعد أن أعرضوا عن دينهم وأعرضوا عن شريعتهم، فلا مجالس علم قصدوا ولا حلق ذكر قد عكفوا، هذا كله من التهاون في دينهم. ونحن عباد الله إذ نذكركم بفضل الجمعة وفضل خطبتها لكي نراجع أنفسنا ونعيد حساباتنا ماذا استفدنا من مواعظها. عباد الله، كلنا معنيون وكلنا مقصودون بهذا الكلام، فمن منا قد سلم من العيوب ومن منا لم يقترف الذنوب؟ عباد الله، لئن تحدثنا في مواعظ الجمعة عن الصلاة والتفريط فيها، فمن منا قد أحسن في صلاته كلها؟ ومن منا قد جاء بواجباتها وأركانها ومستحباتها وأداها مع جماعة المسلمين في جميع أوقاتها؟ ولئن تحدثنا عن الزنا ونحو ذلك، فمن منا قد سلم منها؟ ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: العينان تزنيان وزناهما النظر، واليدان تزنيان وزناهما اللمس، والرجلان تزنيان وزناهما المشي، والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه. ولئن تحدثنا عن المال الحرام، فمن من الناس قد سلم منه؟ فهذه بيوعاتنا يعتبرها كثير من الشبهات والظلمات، وهذه وظائفنا قد فرطنا فيها، فكثير من أوقات الوظيفة نقضيه في المطاهي وفي الراحة ونحو ذلك، والمال الذي نقضه عنها حرام والعياذ بالله. إذا يا عباد الله، فخطبة الجمعة نحن بها معنيون وبالعمل بها مضالف، ولكن هل عملنا وهل اتعظنا؟ أيها المسلم، نعم أيها أنت أيها المسلم، أعنيك بقول هذا، سل نفسك كم خطبة قد حضرت وكم موعظة قد استمعت. جمعات وجمعات تمر عليك يا ابن العشرين، وتمر عليك يا ابن الثلاثين، وأنت يا ابن الأربعين ويا ابن الخمسين والستين. سلوا أنفسكم جميعا، أين أثر ذلك في علاقاتنا مع ربنا؟ أين أثر هذه المواعظ في علاقتنا مع أبنائنا، مع آبائنا، مع جيراننا، مع إخواننا وفي وظائفنا؟ يا مسلم، أتدري من الذي يسمع الموعظة ولا يستجيب؟ من يسمع ويعصي ربه سبحانه وتعالى؟ أتدري من هو؟ إنه أفجر مخلوق، أفجر مخلوق عرفته البشرية منذ أن خلقها الله سبحانه وتعالى. يقول ربنا جل وعلا: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. لقد سمع إبليس أمر ربه وأبى أن يكون من العاملين وأبى أن يكون من الساجدين. وبنو إسرائيل هم أولئك على أثره يسمعون أوامر الله ويحبون أن يطيعوه، فهل بقوا خالدين؟ هل بقيت لهم دنياهم التي غرتهم؟ لقد أفضوا إلى ربهم وقد نقتهم وتوعدهم بالعذاب المهين وخلد معصيتهم إلى يوم الدين. قال سبحانه في حقهم: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشركوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين. لقد كانوا يسمعون نداء الرحمن ويدعون به الإيمان ولكن بئس السماع سماع لا تتبعه حياة للقلب ولا تتبعه ثمرة باستجابة. يا أمة الجمعة يا أمة الجمعة هذه خمسون جمعة في العام تمر علينا تزيد عن ذلك على ذلك قليلا، فهل أضوها في قلوبنا وأين ثمرتها في حياتنا؟ يا أمة الجمعة جمعات تمر عليكم مرور الكرام تمر عليكم دون أن تولوها أدنى اهتمام، قد حباكم الله بهذا اليوم فاعرفوا قدره فإنه يوم عظيم ذو قدر جليل وتعظيمه من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يا أمة الجمعة وطنوا أنفسكم على الانقياد لشرع الله وما يتلى عليكم من الآيات والأحاديث في مثل هذا اليوم، ولا تكونوا من الذين يدخلون بيوت الله وقد عزموا في أنفسهم أن لا ينتفعوا وأن لا يتبعوا وإنما جاءوا إلى بيت الله حتى لا يعابوا ولا يتهموا في دينهم. الجمعة عندهم عادة وليست عبادة. يا أمة الجمعة الأيام معدودة والأنفاس محدودة، فاغتنموا حياتكم قبل موتكم واغتنموا صحتكم قبل مرضكم واغتنموا فراغكم قبل شغلكم واغتنموا غناكم قبل فقركم. يا أمة الجمعة أما آل لنا إذا جاء أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن نقول سمعنا وأطعنا ربنا وإليك استجبنا؟ لقد قالها الملائكة المقربون فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قالها من هو أعظم منا وأشد خلقا، نطقت بها السماوات والأرض حينما قال لها الله وللأرض بالسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين أفلا نقولها نحن يا معاشر المسلمين. قالها سيد الخلق أجمعين وصحابته الكرام الطائعون، قال سبحانه عنهم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أسأل الله العظيم أن يجعلنا من المستمعين المستجيبين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. معاشر المسلمين، لقد كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم ورحمهم آية في الاستجابة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فإليكم هذه الإشراقات مما تأثر من السلف بمواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، وانظروا كيف كانت استجابتهم واستماعهم لما يتلى عليهم من الآيات والذكر الحكيم. قد أخرج الإمام مسلم رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عمادا رضي الله عنه وهو صحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة قبل أن يسلم، وكانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في بدايتها، وكان هذا الضباب يرقي الناس فيشفون بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما قدم مكة سمع بعض سفهاء قريش يقولون إن محمدا صلى الله عليه وسلم مجنون، فقال لو أني رقيت هذا الرجل وهو يعني محمدا صلى الله عليه وسلم لعل الله يشفيه على يدي. فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا محمد إني أرقي وإن الله يشفي على يدي من شاء، فهل لك يعني فهل لك أن أرقيك يا محمد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. فقال ضماد أعد علي كلماتك هؤلاء، فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخطبة والتي تسمى خطبة الحاضر، إن الحمد لله نحمده، إلى أن قال أما بعد، أعادها عليه ثلاث مرات. فقال ضماد رضي الله عنه لقد سمعت قول الكهنة وسمعت قول السحرة وسمعت قول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا العروس البحر، أي بلغنا وسط البحر وعمقه. ثم قال هات يدك أبايعك على الإسلام، فبايعه عماد على الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال عماد وعلى قومي. فانظروا رعاكم الله هؤلاء الكلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم لغماد، فتعذر بها غماد أيما تعذر، نقلته من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد. كلمات تلقى على مسامعنا في جميع خطب الجمعة أو في أكثرها، لأن كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفتح خطبه وما واعظه بهذه الخطبة العظيمة ألا وهي خطبة الحاجة. فانظروا كيف كان أثرها على الناس، وانظروا كيف أثر هذه الخطبة على مسامعنا وفي أنفسنا. وروى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان الرجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى رؤيا يعني في منامه قصها على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفسرها النبي صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله بن عمر فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصها على النبي صلى الله عليه وسلم. فرأى عبد الله في إحدى الأيام رؤيا فقصها على أخته حفصة التي هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقصتها حفصة على النبي صلى الله عليه وسلم حتى يفسرها له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا لرؤيا عبد الله بن عمر قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. فيا عباد الله، أتدرون كيف تعامل عبد الله بن عمر مع هذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم والتي هي نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل؟ فقال سالم مولى عبد الله بن عمر فكان عبد الله بن عمر لا ينام من الليل إلا قليلا. فانظروا يا رعاكم الله، انظروا كيف حال عبد الله بن عمر مع موعظة النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حالنا مع مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم. وأقول لأنفسنا يا معاشر المسلمين، أقول نعم العباد نحن لو كنا نقوم من الليل، نعم العباد نحن لو كنا نحافظ على الصلاة مع جماعة المسلمين، ولكن حالنا هو التهاون، حالنا هو التفريط في الصلاة. ماذا يا عبد الله، ماذا لو قال لك النبي صلى الله عليه وسلم نعم العبد لو كنت تقوم من الليل؟ فكم من المواعظ عن قيام الليل قد سمعنا، وكم من الزواجر عن التهاون في الصلاة بها وعدنا، ولكن الحال هي الحال. فأسأل الله أن يتوب علينا وأن يهدينا سبيله صراطا مستقيما. فالأمل في الله كبير والأمل في الله عظيم، فما منا إلا ومذنب ومسيء، وما منا إلا وهو مخطئ، ولكن رجاؤنا في من يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. ويا ابن آدم، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني واستغفرتني لغفرتها لك ولا أبالي ما لم تشرك. فاستغفر الله عباد الله وتوبوا إليه، فإن الله غفور رحيم. ولتكن هذه الجمعة فاتحة خير لاستجابتنا وامتثالنا أوامر ربنا واجتنابنا نواهي ربنا، لتكن هذه الجمعة بداية عهد جديد مع الله، وبداية عهد جديد مع الناس في جميع تعاملاتنا. واستعينوا على ذلك بالله، والموفق من وفقه الله، والمخذول من خذله الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظنا وأن يرعانا، أسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الخالص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا تهدي نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجعلنا لك منيبين، لك توابين، لك مستجيبين، لك مخبتين. وآخر دعوانا أن الحمد